عقيلة زينب بنت البتول وبنت علي وأخت حسن حسيني وسيبت خديجة أمي الكمال وقوة عين لسيدنا الأمين سلام من محبكم عليكم يا إلى أعتبي زينب جئت أسجد عجبت لصعبيها في كربلاء وقفت ببابك العتري أرجو ببركة منك يا صبر النساء سلام من محبك يا صبورا يا وعف من حبي حسود وبلاء سلام من محبك يا سجاعة يا سجاعة سلام من محبك يا صبورا بالشفاعة بزينب نرجو بالشفاعة بزينب بي